طاعته وامتثلوا أوامره وانتهوا عن نواهيه. واعلموا رحمكم الله أن للصوم آدابا، منها كف النظر عن الحرام وحفظ اللسان عن الآثام والإفطار على الحلال، وأن يعجل فطره ويؤخر سحوره، وأن يكون الفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، ويقول إذا أفطر: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وعليك توكلت، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يجهل ولا يرفث، فإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم. فاحفظوا رحمكم الله صيامكم، وأخلصوا نية